المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الحج باب المواقيت. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: كتاب الحج باب المواقيت. الحج هو زيارة البيت الحرام لعمل مخصوص في وقت مخصوص، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم الإسلام إلا باجتماعها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. ومن فضل الله وكرمه أنه يجب في العمر مرة واحدة، إذ لو وجب كل عام لما استطاع الناس. وقد فرض في آخر سنة 90 من الهجرة بعدما حج أبو بكر، فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج بعدما فرض، فإن آية فرض الحج من سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد نزلت هذه السورة سنة الوفود، وهي سنة 9، وحج أبو بكر بالناس في هذه السنة قبل فرض الحج، وحج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10، وهي حجة الوداع، ولم يحج بعدما هاجر غيرها. وقوله باب المواقيت، أي التي يحرم منها الناس، فلا يحل لأحد أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. وتوقيت المواقيت فيه بيان لعظم حرمة هذا البيت العظيم. 200. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المسمى الآن بالحساء، وهو أبعد المواقيت عن مكة، فيبعد عن المدينة قدر 3 ساعات، وعن مكة 10 أيام، ولأهل الشام الجحفة، وفي بعض الروايات وأهل المغرب، وهو موضع هجر اسمه ولا يعرفه إلا النوادر من الناس، وكان فيها حمى، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فاجتمعت فيها حماها وحمى المدينة، وكانت بالأول قرية، والآن خربت، ولكنهم يحرمون من رابغ، لأنه قريب منها، وهو أبعد عن مكة منها بشيء قليل، فالمحرم منه محتاط، وهو على سيف البحر، وهو عن مكة 3 أيام، فهو يلي ذا الحليفة في البعد عن مكة، ويحرم كثير من الحجاج القادمين من البحر من تلك الجهة إذا وازنوه، ولأهل نجد قرن المنازل، وفي بعض الروايات قرن الثعالب، وفي بعضها قرن، وهو الموضع المسمى الآن بالسيل، وهو واد بين جبال، وكل ذلك الوادي ميقات، سواء المرتفع منه والنازل، أعلاه وأسفله سواء. وإنما احتجت إلى هذا التنبيه لأن بعض الطلبة اغتر وظن أن الميقات خاص بالموضع المطمئن الذي فيه الماء، وهذا غلط منه، فإن كل الوادي الذي بين تلك الجبال ميقات ومحل للإحرام. وقوله ولأهل اليمن يلملم، وهو جبل معروف باق اسمه، ويحرم من وزنه أكثر الحجاج القادمين عن طريق البحر. وفي بعض الروايات ولأهل العراق والمشرق ذات عرق، وهو واد بين جبال، وفي وسطه جبل صغير، وسمي ذات عرق لأجله، وهو المسمى الآن بالضريبة، وقد وقته عمر ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقته، فوافق رأيه الصواب رضي الله عنه. وهذه المواقيت 3 متساوية في البعد عن مكة، فهي عن مكة مسيرة 2 يوم. وقوله هن لهن، أي لتلك الأمصار، فلا يحل لأحد تجاوز الميقات بغير إحرام. وقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا تسهيل من الله تعالى، حيث لم يكلف كل أحد أن يحرم من ميقاته، فأي ميقات مر به أحرم منه، كما يحرم أهل نجد في بعض الأحيان من ذات عرق، خصوصا أهل القصيم، فإنهم كثيرا ما يحرمون من ذات عرق، وكما يحرم أهل الشام ومصر ونحوهم من ميقات أهل المدينة إذا مروها، وكما يحرمون في بعض الأحيان من ذات عرق، ومن تجاوز الميقات بدون إحرام لزمه أن يرجع فيحرم من الميقات المعتبر له، فإن لم يرجع فعليه دم. وقوله ممن أراد الحج والعمرة، هل هذا قيد مراد أم لا؟ فيه خلاف، المشهور من مذهب أحمد أنه غير مراد، فكل من أراد دخول مكة سواء لحج أو عمرة أو تجارة أو غير ذلك فلا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام، فيحرم بالعمرة. فإذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة ثم حلق أو قصر حل. والقول الثاني أنه قيد مراد، فلا يلزم الإنسان الإحرام إلا إذا قصد الحج أو العمرة، وأما إذا قصد التجارة ونحوها فلا يلزمه أن يحرم بعمرة، لكن يتأكد جدا، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام، ومن دخلها بغير إحرام بعمرة أو حج فهو محروم، وأما الوجوب فلا يجب عليه. واختار هذا القول شيخ الإسلام وكثير من الأصحاب، واستدلوا بظاهر هذا الحديث وهو رواية عن أحمد، قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، هذا توسعة من الله، حيث لم يكلف الذي دون الميقات أن يذهب إلى الميقات، بل إذا أراد الحج أو العمرة فيحرم من حيث أنشأ سفره. وقوله حتى أهل مكة من مكة أي ميقات الحج، وأما إذا أراد العمرة فيلزم أن يخرج فيحرم من أدنى الحل. فإن قيل ما الفرق بينهما؟ قيل لأن أفعال العمرة كلها تقع داخل الحرم، فلزمه أن يخرج فيحرم من الحل ليجمع فيها بين الحل والحرم. وأما الحج فلا يلزم فيه أن يحرم من الحل، لأن أفعاله لا تقع كلها في الحرم، بل يقع بعضها في الحل وهو الوقوف.